بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى هنا طبعا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي آية أخرى قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هو بيغفر الذنوب جميعا ولا لا يغفر الشرك سبحانه وتعالى؟ أنا بيقول الذنوب جميعا، والشرك من جملة الذنوب. وهنا لم يعلق المغفرة على المشيئة، ما قالش يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء، ما قالش كده. هنا في الآية الأخرى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فحل الإشكال فين؟ إن الآية دي تخاطب المؤمنين في الدنيا، يعني من تاب تاب الله عليه ولو كان من الشرك، ولذلك لم يعلقها على المشيئة، لأنه سبحانه وتعالى وعد أن من تاب تاب عليه سبحانه وتعالى. فيبقى الآية دي في الدنيا: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية الأخرى تتكلم عن الآخرة: فمن مات مشركا بالله عز وجل فالله عز وجل لا يغفر له شركه. أما من مات ومعه التوحيد، معه أصل التوحيد، فالله عز وجل قد يتجاوز عن ذنوبه وعن معاصيه برحمته سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه وكرمه. وإن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ماشي. وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طبعا كأن إنسان يقول: هو فين الرجاء في هذه الآيات؟ كون العذاب يختص بفئة، يبقى ده باب رجاء لمن كان خارجا عن تلك الايه، عن تلك الفئة، مش كده؟ يعني: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يبقى من لم يكذب ولم يتولى خارج عن العذاب، فيبقى الآية دي فيها رجاء لأهل الإيمان، أهل الطاعة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أدخله الله الجنة وحرم عليه النار سبحانه وتعالى، يعني حرم عليه الخلود في النار أبدا، وأدخله الله الجنة يعني يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. هذا المعنى، يعني لأني مش كل الموحدين هيدخلوا الجنة من أول وهلة، في منهم اللي هيخش النار يعذبوا ثم مآله إلى الجنة. يعني من مات معه التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر. مفهوم يا شباب؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يوم من الدهر ده على باب التجوز، يعني هو ما فيش أيام وما فيش دهور، يعني يوم من الدهر يعني في وقت من الأوقات يعني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها. أو أغفر، يبقى أو أزيد، الأولى أو أزيد يعني أزيد عن 10، والثانية ومن جاء بسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها. أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها قراب وقراب، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب مثلها، والله أعلم. واضح طبعا الحديث، ما فيش يعني ما يقال فيه، إلا إن بعض السلف كان كأنه تنبه لهذا المعنى، معنى أن الحسنة تضاعف وأن السيئة لا تضاعف، فكان يقول: خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. وهذا معنى عميق، اللي يأتي يوم القيامة والله عز وجل قد ضاعف له الحسنات ب10 أمثالها أو يزيد سبحانه وتعالى، ويجزيه السيئة بمثلها أو يغفر سبحانه وتعالى، ثم ترجح له كفة السيئات، يبقى لا يهلك على الله إلا هالك. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وهذا أيضا من الرجاء، يعني هذا يقال في باب الرجاء، لأنه من مات معه التوحيد خلاص دخل الجنة. ماشي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، صلى الله عليه وسلم 3. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني لئلا يقع في الإثم أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكتمه، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. يبقى احنا هنا نأخذ بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتكل. فهمتوا يا شباب؟ نأخذ البشرى ولا نتكل. إذا الاتكال على مثل ذلك مجازأة، أولا مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب منا الاتكال على ذلك، ولذلك منع معاذ رضي الله عنه أن يخبر بذلك لئلا يتكل الناس. دي أول حاجة. تاني حاجة مجازفة، ولا مش مجازفة؟ ازاي مجازفة؟ انك هتقعد تتكل، انك بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتترك العمل وتقول كده كده هدخل الجنة يوما من الدهر، وما ادراك يا مسكين انك ما تنتكس وتخرج عن حوزات الدين بالكلية قبل الموت. ما ادراك؟ الم يخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ يبقى فيها مجازفة. ده الإنسان بيعمل ويبقى خايف على نفسه، فكمان ما نعملش ونقول ما احنا هنخش الجنة بلا إله إلا الله، دي تاني حاجة. تالت حاجة إنه أصابه قبل ذلك ما أصابه، هي دي سهلة؟ يعني هو احنا بنقول أصابه قبل ذلك يعني هيقعد في الحر شوية مثلا أو هيتذنب؟ لا، ده احنا نقول أصابه قبل ذلك ما أصابه يعني يلقى في نار أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، و1000 عام حتى أبيضت، و1000 عام حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وتطلع على الأفئدة يعني بتنفذ إلى الفؤاد، يبقى خلاص كلت كل حاجة. يعني النار، الإلقاء في النار ده مش شيء، ما هوش شيء سهل. عشان نقول يعني عشان إيه نتكل على التوحيد ونقول إنه ينجينا من الخلود، ما هو احنا مش بنقول انك هتقف تتذنب شوية وبعدين تدخل الجنة، العذاب شديد. فنقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وتفيدنا رجاء، لكن يعتدل الرجاء بالخوف. هنمشي بالرجاء بس هنتزندق وهنفسق، هنمشي بالخوف بس هنقنط من رحمة الله عز وجل ونكفر. فلا بد من اعتدال الأمرين، يبقى معانا رجاء ومعانا خوف. ماشي. بتقول التوحيد في حد ذاته له شروط، منها إقران العلم بالعمل. يعني إيه؟ يعني اللي ما يقرنش العلم بالعمل يبقى مش موحد، كافر يعني. عاوزين في العقيدة بالذات نضبط الكلام ونضبط المسائل، لأن أقل حيود يعمل إشكالات. ماشي. يعني إيه شرط؟ أنا طبعا أنا مش عادتي إن أقرأ وأسهب فيه، لكن وأسهب يعني في الرد على الرسائل، إنما ساعات بيبقى في رسائل مهمة إنها يرد عليها أو يعني تناقش، يعني مش يرد عليها يعني. عاوزين يا شباب دايما نبقى ضابطين مسائلنا العقائدية، ألفاظنا في العقيدة تبقى أولا منضبطة بكلام العلماء، ثانيا أنا مش بقول إن اللي موجود غلط ولا صح، أنا بس يبقى بدي كلام عام يعني. ثانيا نبقى فاهمينه فهم عميق مش من على الوش كده. ماشي. فلما نيجي نقول شرط يبقى فاهمين يعني إيه شرط. كلمة شرط دي لوحدها ليها تعريف عند العلماء. ماشي. الشرط عند العلماء يلزم من عدمه العدم. الشرط عند العلماء يلزم من عدمه العدم. يعني يلزم يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط له. ده معنى شرط عند العلماء، أو نص المعنى يعني، بس إحنا مش عايزين نقول المعنى كله. ماشي. فلما نقرأ جملة إن التوحيد من شروطه إقران العلم بالعمل، يبقى إذا عدم الشرط عدم المشروط، يبقى هل المعنى ان الانسان اللي ما بيعملش كافر؟ ده معنى مقصود؟ طبعا دي مسألة كبيرة جدا جدا يعني، انا اللي انا بقوله ده انا بأثور الكلام بس يعني، انما المسألة دي كبيرة جدا ومسألة فيها اخذ ورد وتبديع وتفسيق، مسألة كبيرة بس مش عاوز اقول لكم اسمها ايه عشان ايه ما مش وقت نشغلكم بمسائل شبه كده. ماشي. فالشاهد نرجع بقى تاني للحديث بتاعنا. احنا فين؟ يبقى نقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتكل، يبقى عملنا الحاجتين مع بعض. ماشي. وعن ابي هريرة او ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما، شك الراوي يعني شك الراوي يعني بعد هؤلاء يعني واحد في السلسلة يعني سلسلة الرواة مين ال، ولا يضر شك ولا يضر شك بقى في عين الصحابي، ولا يضر شك بالتنوين أكيد، لأنهم كلهم عدول. يعني دي مسألة في الاصطلاح، علشان في مصطلح الحديث، يعني علشان إيه تصحيح الحديث من تضعيف. يعني الصحابي يعني إيه لا يضر، مين هو الراوي، لأن كلهم عدول، ده اللي عاوز يقوله يعني. ماشي. محمد بيقول يعني من لا يقرن العلم بالعمل هو قليل الإيمان. آه طبعا، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بلا شك. يعني هنقول اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقعد كده على جنبه وما عملش حاجة، زي اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله وانطلق في الأعمال، زي اللي قال وأكثر من الأعمال، زي اللي قال واجتهد إنه إنه يعني يعمر كل وقته بالأعمال. لا طبعا، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى بلا شك. إنما الخوف من الكلام المجمل إنه يفهم منه أمور فوق اللي أنت قلته ده، يعني مفهوم؟ من شروط الإيمان الانقياد. دي جملة صح ولا لا؟ ده اختبار مش كده؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وبس برضو فيها مشاكل، أو يعني فيها تفصيلات. الإجمال بيوقع في مشاكل. ماشي، فبلاش نجمل الكلام علشان ايه، عايزين نفسكم تكفروا الناس، انتوا صح تمشوا تكفروا في الناس. طيب خلونا نرجع تاني. وعن ابي هريرة او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي ولا يضر شك في عين الصحابي، لأنهم كلهم عدول. لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. سيدنا النبي والله العظيم يا جماعة صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة فوق الوصف كده. القائد العام عادي جدا يسمع للناس، يقولوا لنا نذبح الرواحل عشان جعانين، نذبح شوية ايه جماعة عاوزين ناكل، ماشي اذبحوا. فيجي عمر رضي الله عنه بفكرة احسن، احسن من فكرة مين، من فكرة وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هي مش فكرة النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم، فكرة وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له يعني هيقل الظهر واحنا في سفر، طب ما نجمع فضل الطعام ونحطه كده وتدعي لنا عليه ويبارك الله عز وجل فيه. قال نعم. عادي سهل سهل، النبي عليه الصلاة والسلام يسمع للناس ويوافق عادي، ويلين لإخوانه وما يمسكش في رأيه ولا ينش، مش هو بقى يعني، طبعا في ألفاظ ما الواحد يخاف يعني، بتكلم عن الناس بقى، ما ينشفش دماغه حد مهما كان كبير وعظيم وقائد وكده. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الرأي اللي خارج عن المشهورة. إنما واحد ماشي بدماغه، أو واحدة ماشية بدماغها في عمل علمي، عمل تطوعي، عمل دعوي، هو مستأثر كده، هو معجب بنفسه كده وشايف رأيه هو اللي هيحرم التوفيق. يعني التوفيق مش بس بالذهن، بوقادة الذهن خالص. كم من أذكياء ربنا تعالى يعميهم عن اوضح الاشياء في اثر لابن تيميه، حد يدور عليه كده في القناه ويجيبه ماشي، بكلمه مثلا ايه يعميهم، مثلا يدور بكلمه يعميهم مثلا ماشي. وده من اسبابه ان ما بناخدش باسباب التوفيق، من اسباب التوفيق ان احنا نلين في ايدي اخواننا، ان احنا نصدر عن المشوره، ما يبقاش كل واحد بدماغه وكل واحد شايف رايه احسن الاراء، لا اتهم رايك واتهم عقلك واسمع للناس ماشي. وانك تلين في ايدي اخوانك دي، ده لفظ نبوي مش كلامي انا، لينوا في ايدي اخوانكم ماشي. وان احنا نتطاوع، ده لفظ نبوي، تطاوع نتطاوع يعني اسمع كلامك وتسمع كلامي وهكذا ماشي. حتى لو النبي عليه الصلاه والسلام هو نفسه صاحب الراي بقى، برضه يسمع وينزل عادي خالص عن رايه لراي غيره، زي غزوه بدر كده لما خد موطن وقال هنقعد هنا، فيجي له الحباب اظن ويقول له يعني ده موطن، ده وحي يعني، فما نتكلمش ولا ممكن نتكلم؟ قال له لا اتكلم، ده رايي. فقال له بقى لا، شوفوا كمان يقول له ايه، فان هذا ليس بموطن، غلط نقعد هنا ده غلط. وشرح له بقى وجهه نظره، ونروح هناك ونعمل ونغور الابار وقصه طويله. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ ما يقولوش انت ازاي ترد كده، انت ابدا سهل كده صلى الله عليه وسلم. ويا جماعه اللي عنده يعني الشخص اللي ما عندوش مشاكل نفسيه تلاقوه سهل في الحته دي، تلاقوه سهل في الحته دي، اللي دايما بقى ايه يتعصب من اقل حد يرد عليه ويبقى اعرفه انه عنده مشكله، يعني اما هو مهزوز جواه اصلا وما هواش يعني ايه، او يعني عنده مشكله. انما اللي ما عندوش مشاكل نفسيه تلاقوه سهل عادي، يعني رأي رأيك، المهم ايه المصلحة تحصل. احنا في دين، احنا بنتكلم في مصلحة دين ومصلحة أمة، مش لازم رأي اللي يمشي، المهم المصلحة تحصل. انما انا ماشي رأيي لمجرد انه رأيي وأغض الطرف عن المصلحة فين، ما ينبغيش ابدا مش كده. اهو شوفوا محمد جاب لكم الاثر اهو، شيخ الاسلام بيقول ايه، وقد يكون الرجل من اذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. الله أكبر. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. النهاردة راجل طيب في الفجر قاعد ادى كلمة، ففي نص الكلمة راح قايل ايه، قال يا صاحب التدبير دع التدبير عنك او حاجة زي كده، واقبل الينا نحن اولى بك منك. يا صاحب التدبير دع التدبير عنك واقبل الينا نحن أولى بك منك. يعني دع التدبير، يعني دع الاعتماد على التدبير، دبر مفيش مشكلة، وهذا مطلوب شرعا، يعني مطلوب شرعا وعقلا وعرفا وكل حاجة انك تدبر الأمر، يعني تدبر وتفكر لكن دع التدبير، يعني دع الاعتماد والتوكل على التدبير، وان بقلبك خلاص طيب انا اللي بفكر وانا اللي بقى، خلاص دع التدبير عنك واقبل الينا، يعني فوض الامر الينا بعد ان دبرت. ما هو كده مش كده، فاذا عزمت فتوكل على الله، خلاص خدت بالمشوره، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له كده، وشاورهم في الامر، وهذا نوع تدبير بلا شك. طب وبعدين، فاذا عزمت فتوكل على الله بقى، خلاص فوض الامر لله سبحانه وتعالى. ماشي. سهيلة جايب لكم كلام عن دكتور محمد رحمه الله، لا تظنن أن من كان ذكيا صار ذكيا، ذكي بالزاي يعني مطهرا ومزكى في نفسه، يعني أو أن من كان حافظا صار محفوظا، من كثرت محفوظاته، يعني حفظ، يعني بيقول لك اوعى تفتكر كده، او ان من اتسعت معارفه صار عارفا. ولا تحسبن ان الذي رفع ائمتنا محض هذا الذي نحسنه، واحنا لا نحسن ولا بتاع. يعني هو الشيخ طبعا بيحسن الظن فينا من الحفظ والاطلاع والكلام والمناظرة، مش ده اللي رفع الأئمة الأولين. عقبال ما أكمل لكم قراية الكلام، حد يجيب كده في القناة برضو يدور على كنا جايبين أثر عن يا الغزالي يا ابن قدامة يا ابن رجب، مش فاكر، اللي هو إن الأئمة برعوا في أشياء، 5 أشياء أظن، وإحنا ما خدناش منهم غير حاجة واحدة. ماشي، ممكن إيه، حد بقى يدور، مش فاكر، يعني مش فاكر أي كلمة ممكن تبحثوا بيها يعني. إن هم برعوا في 5 آيات، أو يعني كان عندهم 5 حاجات وإحنا عندنا حاجة واحدة منها، يعني لو جبتوها. أيوه ماشي، نقراها، بس نقرا كلام الشيخ بقى، لأن هو زي كلام الشيخ الدكتور محمد رحمه الله كده. فبيقول لك إيه بقى دكتور محمد؟ ولا تحسبن أن الذي رفع أئمتنا محض هذا الذي نحسنه من الحفظ والاطلاع والكلام والمناظرة. وانا بقول لكم احنا لا نحسن حتى الحاجات دي، وبنتنطط وفاكرين نفسنا بقينا ائمه خلاص. فانما كانوا يطلبون مع القران التدبر، ومع الحديث الاتباع، ومع الفقه التقوى، ومع احوال الرواه الورع، ومع لسه سبحان الله اثر جه على ذهن امبارح في مساله مع احوال الرواه الورع دي. كان واحد من نقاد ممن يتكلمون في الجرح والتعديل، فكان يبكي وهو يجرح في الرواه، يعيط ويقول نحن نتكلم في أقوام ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. سبحان الله، يعني هو الذي يدفعه لأن يتكلم في هؤلاء الغيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما تكلم ولا سكت عن أناس حملوا الدين ونافحوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه لم يخلو من هذا المعنى، إن هؤلاء يعني لعلنا نتحدث عن أحدهم وقد حط رحله في الجنة، هو في الجنة دلوقتي واحنا عمالين نقول ايه، كان ضعيفا مش عارف ايه، وكان متساهلا في مش عارف ايه، وعمالين نتكلم عنه. احنا النهارده عادي جدا بنتجرأ على من حمل دين الله عز وجل، ومن نافح عنه، ومن بذل عمره في دعوة الخلق، عادي جدا، حاجة صعبة. ومع تقويم اللسان تقويم القصد، فأورثهم العلم الخشية، وإنما العلم الخشية، ورفعت رايات علومهم على سواري الأعمال والأحوال. يبقى العلم اللي وصل لنا عن أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، مش عشان كانوا أعلم الناس، لكنهم كان فيهم أمور تانية غير العلم هنعرفها بعد شوية بقى من كلام الغزالي. فما أغبن من كان حظه من العلم اشتهار اسمه، يا ويحه ليتهما تعلم. بل يا ويله ليته ما تعلم. اللهم سلم. الإمام الغزالي في الإحياء بيقول: فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق خمسة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، وكل واحد منهم كان عابدا زاهدا عالما بعلوم الآخرة، فقيها في مصالح الخلق في الدنيا، مريدا بفقهه وجه الله تعالى. فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة، وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه، شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة، وهيهات هيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين. واضح الكلام. طيب نوفي نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.